ذكرنا في كثير من الأشرطة. قبل الشرط سبق أن نقول شروطك أوامر الشرط. كيف؟ نعم. ذكرت لنا كثير في كثير من الأشرطة الشيخ أن عملنا في هذه الدعوة في مسألتين رئيسيتين، هي التصفية والتربية. نعم. فأحب أن تعطينا تفصيلا يعني بمفهوم كل منها، يعني يكون يعني كمنهاج واضح لنا. نعم. يعني التصفية والتربية. وأنا شاء الله ما كنت أتخلص. السؤال واضح، لكن يبدو من سؤالك أنك ما قرأت شريطا، ما سمعت شريطا فيه التفصيل. عندي فهم مجمل، ما سمعت شريطا يعني صراحة في التفصيل، لأن الحقيقة أثقل شيء على المسؤول مثلي تكرار الجواب عن مسألة سبق أن سجلت أشرطة كثيرة جدا. لكن مع ذلك أنا بقول من باب التعاون مع السائل وقبول عذره بأنه لم يسمع تفصيلا، فأقول المقصود من كلمة التصفية واضح جدا أن المراد به تصفية الإسلام، تصفية الدين الإسلامي مما دخل فيه مما هو غريب عنه، سواء ما كان متعلقا بالأصول أو الفروع كما يقولون، أو بتعبير آخر سواء كان متعلقا في العقائد أو في الأحكام أو في المعاملات أو في الأخلاق. وأنا أقولها صراحة الآن أن سؤالك هذا يعني أن ذهنك وذهن الشباب السلفي الكويتي أنه خالي عن معنى هذه الكلمة الإصلاحية التصفية. لا يا شيخ، أنا يعني اسمح لي نيابة عنهم، لأنه يعني إحنا ذكرت هذا الكلام لأن نريد أن نبني عليه، يعني عندي فهم للمفهوم وأريد أن نؤكد يعني بعد أن نمشي، يعني لأني أنا ما سمعت شريطا مفصلا لكم سبقني، لكن أفهم يعني حسب ما أفهم بمعنى الكلمات، وحتى إذا شرحتها لي ذكرت أسئلة مترادفة حتى تنجلي لنا. طيب شو رأيك نختصر الطريق؟ إذا أنت أوضحت لي ماذا تفهم من هذه الكلمة سأجيبك على الخطة المثلى التي اتفقنا عليها، أصبت أو أخطأت، صواب حق أو باطل، شو رأيك أنت توجد؟ نعم جميل، تفضل. ماذا تفهم من كلمة التصفية؟ على أني أنا شرحت لك رأيي في الموضوع، لكن هذا الرأي يحتاج إلى شيء من التفصيل. لكن أنت ماذا تفهم من كلمة التصفية؟ ثم ماذا تفهم من كلمة التربية؟ تفضل. أقول شيخ، أما بالنسبة يعني للتصفية، كيف؟ التصفية فهي تطهير أو إزالة ما علق بعقيدة السلف الصالح من شواذ ومن منكرات ومحدثات، وإخراجها كما كانت نقية كما بينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إجمالا، إخراج كل ما دخل فيها من محدثات. طيب هذا بالنسبة للتصفيق. بالنسبة لإيش؟ تصفيق تربية. أما بالنسبة للتربية فهي السلوك العملي المنهجي الذي ينبني على هذا الإسلام المصطفى. نعم هذا هو المراد. نعم. سؤال ماذا وراءه؟ فيعني أرجو أن ما أكون ظلمت إخوة السلفيين اللي في الكويت إني بسؤالي ابتداء عن هذا المفهوم. ما أدري لأنه أنت لا تمثل كل أخ هناك وإنما نخشى نعم. أن يكون الأمر كذلك. نعم. فبالتالي أكون في هذا الجواب يعني كان هذا أخي جوابي دائما.